وستتكرر. أول هذه العلامات كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ظهور الفتن. هذه أول علامة من العلامات الصغرى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها فوقعت، ولما تنقضي بعد ولا زلنا نرى من هذه الفتن في كل يوم أنواعا وأشكالا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. قال ابن منظور في لسان العرب: الفتن جمع فتنة، الفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والامتحان والاختبار، ثم كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروه، ثم أطلقت الفتن على كل مكروه أو آيل إلى مكروه كالإثم والكفر والقتل والتحريق وغير ذلك من الأمور المكروهة. هذا هو التأصيل اللغوي لمعنى كلمة الفتن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل، فتزلزل هذه الفتن الإيمان في القلوب حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كلما ظهرت فتنة من الفتن قال المؤمن: هذه مهلكتي، هذه الفتنة مهلكتي، ثم تنكشف فيظهر غير هذه الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتظهر فتنة جديدة أخرى، وهكذا لا تزال الفتن تظهر إلى قيام الساعة كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي تقدموا بالأعمال الصالحة بين يدي الفتن التي ستكون كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وها نحن نرى الآن مصداق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكم من أناس يبيعون دينهم بعرض من الدنيا حقير من أجل كرسي في مجلس شعب، أو كرسي في مجلس شورى، أو كرسي في منصب من المناصب، أو وظيفة من الوظائف. ربما لا يتورع الرجل أن يكذب وأن ينافق وأن يخادع وأن يمالئ وأن ينافق، بل وأن ينفق كل ما يملك للوصول إلى هذه الغاية. فإذا ما وصل إلى الغاية التي أراد تنكر لكل وعوده، إن لم أقل لكل وعوده التي وعد الناس بها. فالناخب يكذب على ناخبيه، المرشح يكذب على ناخبيه، والحاكم يكذب على محكوميه، والعالم إلا من رحم الله قد يزل في الكذب فيزور الفتاوى العرجاء لذوي السلطان. وهكذا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدنيا كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليك، والله ما الفقر أخشى عليك، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن ماجة كذا في السنن، والحاكم في المستدرك، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي والألباني من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها أي في هذه الفتن خير من القائم، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا كسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم، أي الذي قتل. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث أم سلمة زوج النبي رضوان الله عليها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة، في ليلة أم سلمة استيقظ النبي ليلة من لياليها فزعة، وهو يقول: سبحان الله سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، أي من يوقظ زوجات النبي الطاهرات، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. استيقظ النبي وهو يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الفتن الكثيرة التي وصفها كأنها كقطع الليل الأسود المظلم، لذا فهو يأمر أو يريد أن يوقظ نساءه رضوان الله عليهم ليصلين لله جل وعلا. ثم قال: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أقوالا كثيرة في تفسير هذه الكلمة الأخيرة: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فقال: رب كاسية في الدنيا وهي عارية، أي تلبس لباسا ضيقة، أو تلبس لباسا أو ثيابا شفافة تظهر هذه الثياب عورتها، إما بضيقها وإما بشفافيتها، هذه يظهر الله عز وجل عورتها في الآخرة جزاء وفاقا لإظهارها لعورتها في الدنيا. وأنتم تعلمون الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: نساء صنفان من أمتي من أهل النار. أرجو أن ينتبه المسلمات إلى هذا الحديث، يقول النبي: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما بعد. وهذه أيضا من معجزات النبي الخالدة ومن علامات الساعة كما سأبين إن شاء الله تعالى. صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما بعد: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وأنتم ترون الآن السياط التي تصنع من أذيال البقر وأذناب البقر ليلهب بها الظالمون والطغاة ظهور كثير من الناس من المظلومين والمؤمنين في السجون هنا وهنالك. رجال معهم سياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها أي وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا قول للحافظ ابن حجر، وهناك قول آخر يقول: رب كاسية في الدنيا بالنعم وهي عارية عن شكر المنعم تبارك وتعالى. وهناك من يقول: رب كاسية في الدنيا بالثياب لغناها، ولكنها عارية من الثياب يوم القيامة لتجردها في الدنيا من العمل الصالح الذي تكسى بفضله عند الله في الآخرة. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، ما أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات ليصلين، ثم قال رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نسأل الله أن يستر نساءنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، تذكر هذا الحديث، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة الصلاة جامعة. وإذا نادى المنادي بهذا النداء يعلم أصحاب النبي أن أمرا قد وقع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبر بشيء قد تم أو بتشريع قد نزل. فنادى المنادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة. يقول عبد الله بن عمرو فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبيه وأمي إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أن يدل أمته على خير ما يعلمه له. تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. فخير القرون قرن النبي، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. يقول عليه الصلاة والسلام وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. يا إلهي، تعبير نبوي في غاية البلاغة. والله كأن النبي صلى الله عليه وسلم يجسد فتنة هذا الواقع المعاصر. فيرقق بعضها بعضا، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه قد تقع الفتنة العظيمة التي تخلع القلوب وتصيب المؤمن بالذهول، فسرعان ما تقع فتنة أخرى أعصف فتنسي الفتنة الثانية الفتنة الأولى، فيرقق بعضها بعضا. فينظر المسلم إلى الفتنة الجديدة، إلى هولها وقضاعتها وبشاعتها، فيرى أن الفتنة الأولى التي سبقت ما هي إلا رقيقة وبسيطة إلى جوار الفتنة الجديدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة. فيقول المؤمن هذه أي هذه مهلكتي هذه مهلكتي. اسمع، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي في ظل هذه الفتن يجب عليك أن تجدد الإيمان، أن تجدد الإيمان، فإن الإيمان يخلق، إن الإيمان يضعف. كما في الحديث الذي رواه الطبراني في معجم الكبير والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمرو وصححه وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالأمر يحتاج في ظل هذه الفتن كما سنبين إن شاء الله تعالى إلى أن يجدد الإنسان المسلم إيمانه بالله جل وعلا وباليوم الآخر وأن يتعوذ بالله من شر هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفتن ثلاث لا يكون ثلاث من الفتن ثلاث لا يذرن شيئا، وفي لفظ لا يكدن يذرن شيئا. ومنهن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الفتن منها ما هو كبير وضخم ومنها ما هو صغير، منهن ما لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، ومنهن فتن صغار، ومنها فتن صغار. يبقى الفتن متدرجة، منها ما هو شديد، ومنها ما هو كصياط كرياح الصيف، ومنها ما هو صغير. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن قد تشتد وأن البلاء قد يزيد، لدرجة أن يتمنى العبد المؤمن إذا مر على المقابر، إذا مر على قبر رجل من الصالحين، يتمنى العبد المسلم أن لو كان مكانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل وروى كذلك الإمام البخاري في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: إن لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. ألم نسمع هذه الكلمة مرارا وتكرارا من كثير من الناس؟ يتمنى كثير من الناس من شدة الفتن والبلاء الموت. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالصالحات، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر أن يتمنى أو نهى أن يتمنى العبد الموت لضر وقع به. والجمع بين الحديثين إذ لا تعارض أبدا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتمنى العبد الموت من الله عز وجل من باب القنوط أو اليأس أو الإحباط من الحياة، وإنما لا حرج أن يقول العبد: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالإيمان. إذن أيها الأحبة الكرام، هذه أحاديث ذكرتها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن ظهور الفتن من أشراط وعلامات الساعة، ومن أكثر الفتن التي ظهرت في المسلمين وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منها بل وبين مصدرها، كانت من المشرق. قف لتقف على عظمة النبي محمد وعلى أنه لا ينطق عن الهوى. قف مع هذه النقطة المهمة. أقول معظم الفتن التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وقوعها، بين أنها ستقع في المشرق أو ستخرج من المشرق، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عمر ورواه البخاري أيضا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستقبل المشرق: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. حديث رواه البخاري ومسلم حديث ابن عمر: ألا إن الفتنة ها هنا، ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة المشرق: ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في لفظ مسلم: رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني من المشرق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، في الشام واليمن تدبر، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وفي عراقنا؟ تدبر، وفي عراقنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن، وإن الجفاء بالمشرق. إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن، وإن الجفاء بالمشرق. وهذا الحديث رواه الطبراني ورواة هذا الحديث ثقات ورواته ثقات. قال عليه الصلاة والسلام: إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن وإن الجفاء بالمشرق. قال ابن حجر: وأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق. تدبر لتقف على صك الذي لا ينطق عن الهوى. يقول ابن حجر: وأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق، فكان ذلك سببا لفرقة المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من ذلك من تلك الجهة. فمن العراق ظهر الخوارج. تدبر لتقف على بداية الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من العراق ظهرت الخوارج، ظهر الشيعة والروافض، وظهرت الباطنية والقدرية. كان أول من قال في القدر بالبصرة معبده الجهني، هذه فتنة عاصفة، والقدرية والمعتزلة، الفتنة العاصفة التي ابتلي فيها الأئمة كانت في العراق. وأكثر مقالات الكفر كان منشورا من المشرق، من جهة المشرق، يعني من جهة الفرس، من جهة الصين، من جهة روسيا، هذا هو المشرق. وأكثر الفتن وأكثر مقالات الكفر التي بدأت وخرجت خرجت من قبل المشرق، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فمن جهة الفرس المجوس خرجت كل فرق الكفر والضلال كالزردشتية والقديانية والبهائية والهندوسية والبوذية، كل هذه الفرق من فرق الكفر والضلال خرجت من جهة المشرق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ظهر التتار في القرن السابع الهجري، كان ظهور التتار من قبل المشرق، وقد حدث على ايديهم من الدمار والقتل ما تعلمونه، حتى وصلت برك الدماء في بلاد المشرق، المسلم العربي في بلاد العراق في بغداد على وجه التحديد، وصلت برك الدماء واكوام الاشلاء الى منتصف ساقي الخيول من كثرة القتل والدم، ومنعت صلاة الجماعة في بلاد العراق 40 يوما، لا يستطيع احد ان يخرج من بيته ليصلي الجماعة في المسجد، فتن. والى يومنا هذا لا يزال المشرق منبع كل فتنة، لنعلم ان النبي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. فالشيوعية الملحدة في المشرق، والصين الشيوعية التي تهدد الارض في المشرق، والفاتيكان، وكل فرق الضلال وكل فرق الكفر لا زالت الى يومنا هذا من قبل المشرق، وتخرج ابتداء من المشرق كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث الفتن ايها الاحبة كثيرة كثيرة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر الأمة من هذه الفتن، وأخبر أن هذه الأمة ستصاب بهذه الفتن وبهذا البلاء العظيم، وليس هنالك عاصم يا إخوة من كل هذه الفتن، كما سأفرد لذلك محاضرة مستقلة بإذن الله تعالى، وأنا أتكلم في آخر محاضرة عن الفتن لأن الحديث طويل جدا، سأفرد محاضرة للنجاة من هذه الفتن. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبالجملة أقول: لا عاصم أبدا من هذه الفتن إلا الإيمان بالله جل وعلا، إلا الإيمان بالله جل وعلا وباليوم الآخر، ولزوم جماعة المسلمين من أهل السنة ولو كانوا قلة، والابتعاد عن الفتن والتعوذ منها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحديث رواه مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ في صلاته من فتنة المحيا وفتنة الممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وهي أعصف وأخطر فتنة سيتعرض لها من يعيش في الأرض في هذه اللحظات التي يخرج فيها الدجال والعياذ بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية للطبراني عن زيد عن عصمة ابن قيس عصمة ابن قيس وهو صاحب للنبي عليه الصلاة والسلام انه كان يتعوذ في صلاته من فتنة المغرب ومن فتنة المشرق، كان يتعوذ من فتنة المشرق. فسئل النبي يوما: كيف فتنة المغرب يا رسول الله؟ اسمع لتجمع بين الفتنتين، احسن حد يخرج امريكا من الفتنة ويا ام الفتنة الان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان يتعوذ من فتنة المشرق. فقيل له: فكيف فتنة المغرب يا رسول الله؟ قال: تلك اعظم واعظم. وفي لفظ: تلك اعظم واطم، تلك اعظم واطم. واظنكم ترون الان صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وربما تتضح الصورة اكثر وانا اتحدث عن الملاحم ان شاء الله تعالى. وعن زيد بن عبد الرحمن ابن ابي سلام عن ابي الرباب وصاحب له انهما سمع ابا ذر رضي الله عنه يدعو الله عز وجل ويتعوذ في صلاة صلاها فاطال قيامها واطال ركوعها واطال سجودها. فلما انهى ابو ذر الصلاة قال فسألناه: مما تعوذت وفيما دعوت؟ فقال: تعوذت بالله من يوم البلاء ويوم العورة ان يدركني، تعوذت بالله من يوم البلاء ويوم العورة ان يدركني. قلنا: وما ذاك؟ ما يوم البلاء يا ابا ذر وما يوم العورة؟ فقال ابو ذر رضي الله عنه: اما يوم البلاء فتلتقي فئتان مسلمتان او فئتان من المسلمين فيقتل بعضهما بعضا. وقع ولا لا؟ فتنة علي ومعاوية رضي الله عنهما وعن جميع اصحاب النبي، وغفر الله لنا ولهم وجمعنا معهم في جنات النعيم وتجاوز عنا وعنهم انه ولي ذلك والقادر عليه. سأل رجل خبيث عالما من العلماء يوما عن الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وقد فصلت ذلك في شريطي عثمان وعلي رضي الله عنهما، وبينت انه لا يجوز لمسلم او لاي احد ان يتكلم في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا بشروط. وهذا من اعظم ما اوصله لكم الان ايها الاحبة الكرام، هذا من اغلى ما اذكره الليلة في محاضرة الليل. اقول ان الحديث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتطلب صفاء في العقيدة واخلاصا في النية وامانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لاراشيف المغرضين والكذابين والوضاعين. قف على هذه الاصول فهي من انفس ما اعلمه الليلة لاخواننا واحبابنا من الطلاب. ان الحديث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتطلب صفاء في العقيدة واخلاصا في النية وامانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لاراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. فسأل خبيث عالما من العلماء عن الفتنة بين علي ومعاوية، فقال له: يا اخي، ان اخطأ معاوية فان عليا كريم وان رب علي ومعاوية غفور رحيم. ان اخطأ معاوية فان عليا لكريم وان رب علي ومعاوية لغفور رحيم. ولله ضر الذهبي اذ يقول: تلك فتنة. نعم فتنة بكل المقاييس، فتنة سلمت منها ايدينا فلتسلم منها السنتنا وعند الله تجتمع الخصوم. نسأل الله عز وجل ان يغفر لنا ولهم وان يجمعنا بهم في جنات النعيم. فابو ذر يقول: يوم البلاء فئتان من المسلمين يقتل بعضهم بعضا، واما يوم العورة فان نساء من المسلمات يسبين فيكشف عن سوقهن، فايتهن كانت اعظم ساقا اشتريت على عظم ساقها، فدعوت الله الا يدركني هذا الزمان ولعلكما تدركانه. هكذا يقول ابو ذر لصاحبيه رضوان الله عليهم جميعا. واقول لقد وقع ما خشيه ابو ذر من يوم العورة، فلقد كشفت الان عورات المسلمات، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وانتم ترون المسلمات قد انطلقن في الشوارع هائمات، وقد كشفت المرأة التي تنتمي إلى الإسلام عن صدرها وعن شعرها وعن ساقيها وعن ذراعيها، كشفت عن فتنتها وعن عورتها، كشفت عن ساقيها كما قال أبو ذر رضوان الله عليه، بل وكما قال أبو ذر فأيتهن كانت أعظم ساقة اشتريت على عظم ساقها. وقع ورب الكعبة ما قاله أبو ذر، كيف وأين؟ ألم تقرأوا أيها الأحبة وتسمعوا عن حفلات اختيار ملكات جمال العالم؟ ألم تختر ملكة جمال العالم لمثل هذه المواصفات التي ذكر؟ ينظر إلى كل تفاصيل جسدها، ثم تقدم من تنال النصيب الأوفر من هذه المواصفات. وكذلك في حفلات عروض الأزياء، ولما أبعد النجعة، بل إننا نرى ذلك في شوارعنا وطرقاتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله أن يرد المسلمات إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذه ورب الكعبة هي أيام العورة على حقيقتها، كما قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، فإننا نرى عورات المسلمات، بل نرى عورات المسلمات المغلظة، نرى العورات المغلظة على الشواطئ العارية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا يدركني زمان، أو لا أدرك زمان قوم لا يتبعون العليم ولا يستحيون من الحليم، قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. وصف عجيب. والحديث رواه الحاكم في المستدرك، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا يدركني زمانا، اللهم لا يدركني زمان أو زمان قوم لا يتبعون العليم ولا يستحيون فيه من الحليم، قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. وإن جل الأمة الآن لا يتبعون العلماء، بل يتبعون السفهاء، بل يتبعون الرويبضات، يتبعون الرويبضات الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديثه الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هل هو الذي يتكلم الآن الرويبضة؟ فالأمة لا تتبع الآن العلماء، بل تتبع السفهاء، بل تكرم السفهاء، تكرم ورب الكعبة من لو أقيم، ما لو أقاموا لله شرعة لأقاموا عليهم الحد. والله تكرم الأمة الآن من يجب أن يقام عليهم الحد. هذا واقع أليم. لا تتبع الأمة العلماء، ولا تستحي من أهل الحل أبدا. قلوبهم قلوب الأعاجم، قلوب الغرب، وألسنتهم ألسنة العرب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأزاد الأمر خطرا يا شباب، إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الفتن فرعرت على القلوب، وهذا مكمن الخطر، أن الفتن تعرض على القلوب، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالفوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من اصحاب هذه القلوب البيضاء التقية النقية التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والارض برحمتك يا ارحم الراحمين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: اخاف عليكم فتنا كأنها الليل، تدبر، اخاف عليكم فتنا كأنها الليل يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. يا الله، اخاف عليكم فتنا كأنها الليل يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. في ورب الكعبة، كم من قلوب ماتت الان في الصدور كما تموت الابدان واصحابها لا يشعرون. يموت القلب، تحجب الفتن القلوب عن انوار الايمان، عن علام الغيوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول: اخاف عليكم فتنا كأنها الليل من سوادها وظلامها يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، والعياذ بالله. تنكت الفتنة في القلب، ان تشرب القلب الفتنة تنكت في القلب نكتة سوداء. فان لم يتب العبد الى الله ويرجع ويتشرب قلبه فتنة اخرى تزيد بقعة السواد في القلب. فان لم يرجع الى الله جل وعلا بالتوبة والأوبة وتعرض على قلبه فتنة ثالثة فيتشربها القلب تزيد بقعة السواد، وهكذا حتى يحجب سواد الفتن نور الايمان في القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرت به مرارا وهو حديث صحيح رواه ابو نعيم والديلمي وصححه الالباني من حديث علي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب الا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء اذ علته سحابة فاظلم، فاذا تجلت عنه اضاء. القمر في كبد السماء ينير، فاذا تحركت سحابة كثيفة وحالت بين القمر وبين الارض حجبت السحابة نور القمر عن الارض. كذلك القلب يا اخوة، اذا تكون الران في القلب واذا تكاثفت سحب المعاصي والذنوب على القلب حجبت هذه السحب الكثيفة المظلمة نور الايمان في القلوب. فان تاب العبد الى علام الغيوب وعاد الى الله جل وعلا ورجع انقشعت تلك السحب، انقشعت سحب المعصية. بماذا؟ بالتوبة. فيرجع القلب، يرجع الايمان في القلب الى حالته من النور والتلألؤ والاشراق. ايها الاحبة الكرام، ساكتفي بهذا القدر لاعاود الحديث ان شاء الله تعالى في اللقاء المقبل عن الفتن مع حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. ان اعظم خدمة نقدمها للاسلام ان نشهد له شهادة عملية على ارض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا، فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن أهلا لهذه الأمانة ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.